بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ما أوحينا إليك هذا القرآن إن كنت من قبله قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس رأيتكم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمنت على أبويك من قبل إبراهيم إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ لقد كان في يوسف وإخوته آية لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا السيارة إن كنت you Don't. وهم لا يشعرون One, two, three, oh.

وقال الذي اشتريه من مصر امرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر ارمي مثواه عسى أن يفعل أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته الأحاديث والله غالب على الأمور والله غالب على أمره ولكن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وطلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الأبواب وقالت يصبح ظالما. وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب.